أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية، يعني من مراتب دين الإسلام العظيم، من مراتب الدين، الإيمان. قال الشيخ رحمه الله: الإيمان في اللغة التصديق. هو لم يرضى هذا في مواضع كثيرة من شروحه رحمه الله. الإيمان في اللغة التصديق، قال: لا، إن الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به، هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، هذا هو الإيمان في اللغة. لماذا؟ الدليل أنك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا، وصدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلانا، فأنت تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا، وتقول صدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلان، فليس هو مطلق التصديق، بل هو الإقرار بالشيء عن تصديق به. فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف. فالإيمان ليس أن تصدق، يمكن للإنسان أن يصدق أن النبي هو رسول الله، كان أبو طالب مصدقا بذلك، كان أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يكذبه، وإنما صده عن ذلك ما كان من المواضعات التي كانت في قومه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عرض عليه في سياق الموت أن يقول لا إله إلا الله، قال: لولا أن أتهم بأني جزعت عند نزول الموت لأقررت بها عينك. يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقصيدة لامية عظيمة. ولكن هذا التصديق لم يؤدي إلى الامتثال والإذعان. فالتصديق وحده، يعني يمكن إنسان أن يصدق أن النبي هو رسول الله ولكن لا يتبعه، لا ينفعه تصديقه، وهذا يسمى بكفر الإعراض. يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، يقول: إن كنت نبيا فأنت أجل من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت أقل من أن أكلمك، ويعرض عنه ويمضي، كفر إعراض. وكذلك إذا صدق، يمكن أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، يصدق أنه رسول الله. الكفار كانوا يقرون في بواطنهم أنه رسول الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم كانوا يقرون باطنا أنه رسول الله وأنه صادق، وكثر النقل عنهم في ذلك، ولكن لم يمتثلوا لأمره ولم يذعنوا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. فالإيمان ليس مجرد التصديق، بل هو إقرار واعتراف يستلزم القبول للأخبار والإذعان للأحكام، يستلزم القبول للأخبار والتصديق بها، ويستلزم أيضا الإذعان والامتثال للأحكام. هذا هو الإيمان، فيه معنى زائد على التصديق، تصديق يتطلب ويستلزم إذعانا وامتثالا، يصدق الخبر ويمتثل للأمر، هذا هو الإيمان. نسأل الله أن يرزقنا الإيمان الحق. وهو أي الإيمان اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، يزيد بالطاعات وينقص بالسيئات والمعصيات. المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان، وهو كما مر في تعريفه، وهو اعتقاد بالقلب بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، وهو 70 شعبة. الرواية التي ساقها الشيخ رحمه الله، وهو أي الإيمان 70 شعبة. البضع بكسر الباء من 3 إلى 9 من أسماء العدد، بضع 70 شعبة. البضع من 3 إلى 9، 70 شعبة أي خصلة، الشعبة الجزء من الشيء ينشعب عنه. الإيمان وهو 70 شعبة، وقع التردد عند مسلم، 60 أو هذا التردد أو 74 شعبة، هذا التردد وقع عند مسلم رحمه الله. رواه أصحاب السنن الثلاثة من طريق عبد الله بن دينار 74 من غير شك، ورواه البخاري 64 من غير شك. فأصحاب السنن الثلاثة أخرجوا الحديث من غير شك الإمام 74 شعب، البخاري أخرجه من غير ما تردد ولا شك 64، عند مسلم في الصحيح بالشك 64 أو 74 شعبة. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق. أدنى وليس في شعب الإيمان دني، ولكن له سقف، لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي إزالة كل ما يؤذي الناس، هذا من عمل الجوارح كما ترى، وهو من الإيمان، إزالة الأذى عن الطريق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحياء شعبة من الإيمان. الحياء هو انقباض النفس عن القبيح، وهو خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وينشأ من خوف الله واستشعار مراقبته، هذا هو الحياء. الحياء من الغرائز، صفة انفعالية تحدث عند الخجل، تحجز المرأة عن فعل ما يخالف المروءة. الحياء من الغرائز، فلماذا جعل من شعب الإيمان؟ هو من الغرائز، فلماذا جعل الحياء من شعب الإيمان؟ والحياء شعبة من الإيمان. الجواب أنه من الغرائز، ولكنه قد يكون تخلقا، واستعماله في الشرع لا يكون إلا بنية واكتساب، لا يكون إلا بنية واكتساب، فكان من الإيمان لهذا، ولأنه يبعث على فعل الطاعات ويمنع عن ارتكاب المعاصي، فكان من الشرع، وهو شعبة من شعب الإيمان، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إماطة الأذى، إزالة الأذى، ما يؤذي المارة من أحجار وأشواك ونفايات وقمامة وما له رائحة كريهة، هذا من الإيمان، فتكون طرق المسلمين يمر عليها المسلمون وغيرهم تكون نظيفة مأمونة ليس فيها ما يؤذي. إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بوضع الأذى في الطريق؟ المسلمون كثيرا ما يفرطون في اتباع النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأمل إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، فلا تجد شوارع المسلمين ولا طرق المسلمين كما هي عليه، بل يميط المسلمون الأذى عن الطريق. أما الذين يجعلون الأذى في الطريق فقد ضاعت منهم هذه الشعبة، والذين يرون الأذى في الطريق ولا يميطونه ويزيلونه عن الطريق ضاعت منهم هذه الشعبة أيضا. شعبة من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. الجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله من أن الإيمان 74 شعبة، وأن الإيمان أركانه 6، يعني الإيمان 74 شعبة وبعد ذلك وأركانه 6، فكيف تجمع بين هذا وهذا؟ أن تقول الإيمان الذي هو العقيدة أصوله 6، وهي المذكورة في حديث جبريل عليه السلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر، رواه مسلم عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومر تخريجه. الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها هو 74 شعب، ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيمانا في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، بعد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام كان الصحابة قد أمروا أن يتوجهوا إلى بيت المقدس يصلون إليه، ثم أمر الله تبارك وتعالى بتحويل القبلة، وكان ناس قد ماتوا قبل التحويل تحويل القبلة، فقال بعض الصحابة كيف بصلاة إخواننا الذين ماتوا قبل أن يصلوا إلى الكعبة، ماتوا قبل تحويل القبلة فماتوا على القبلة الأولى، ولم يدركوا تحويل القبلة، فقالوا كيف بإخواننا الذين ماتوا ولم يدركوا هذا التحويل للقبلة؟ فأنزل الله تعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم التي صليتموها قبل إلى بيت المقدس. فسمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا. والإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا صار لكل واحد معنى، إذا قرنا افترقا وإذا تفرقا اجتمعا، إذا ذكر منهما واحد فقط دخل فيه الآخر. يعني عندما تقول الإسلام يدخل الإيمان، وعندما تقول الإيمان يدخل الإسلام، وعندما تقول الإسلام والإيمان يتفرقان، فإذا اجتمعا تفرقا وإذا تفرق اجتمعا، يعني من حيث المعنى. فإذا ذكر جميعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، إذا قلت الإسلام والإيمان إذا جمعت وذكرتهما معا فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة، وهي الأركان الست: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومحل ذلك القلب. ولا بد من اجتماعهما في المسلم، يعني لا بد أن يكون مسلما مؤمنا، يعني لا بد أن يكون آتيا بالأعمال الظاهرة وآتيا بالأعمال الباطنة أيضا بالإيمان، يقيم أركان الإسلام ويقيم أركان الإيمان أيضا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأركانه أي أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم بدأ بالركن الأول وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. الإيمان كما هو معلوم يقول أهل السنة، وهو الذي ينبغي أن تعتقده، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، ليس الإيمان المعرفة فقط كما يقول الجهم بن صفوان، فإنه يدعي أن الإيمان مجرد المعرفة، حتى ولو لم ينطق بلسانه ولو لم يعمل شيئا من الخير، مجرد أنه يعرف أن الله تبارك وتعالى هو الخالق والرزاق، هذا يكفي عنده، عند هذا الجهم ابن صفوان. وليس الإيمان هو التصديق فقط كما هو معلوم عند بعض أهل الزيغ والضلال، أنهم يجعلون الإيمان تصديقا فقط، فهذا يجعله معرفة وهؤلاء يجعلونه تصديقا، وليس هو التصديق والإقرار بلا عمل كما يقول مرجئة الفقهاء، فيقولون هو التصديق والإقرار، فيأتون بالتصديق القلبي أو بالإقرار القلبي والتصديق اللساني، ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان وحقيقة الإيمان، وهذا خطأ. الإيمان حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وتصديقا واعتقادا، فالإيمان حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول علما وتصديقه عقدا والإقرار به نطقا والانقياد له محبة وخضوعا والعمل به ظاهرا وباطنا وتمثيله والدعوة إليه بحسب الإمكان وكماله، أي كمال الإيمان في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومتبوعه. والطريق إلى الإيمان تجريد متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى رسول الله، تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا مع تغميض عين القلب، مع تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الدلالة على ربنا تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته ووجوب صرف العبادة لوجهه الكريم مع اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإيمان بالله أول الأركان ويتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بوجود الله تعالى، وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس، دل على وجود ربنا تبارك وتعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. واستفاض الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في بيان ذلك كما هي عادته رحمه الله تعالى عند شرح متون الاعتقاد، فإنه كأنما كان يريد رحمه الله تعالى أن يجعل كل شرح كأنه عقيدة بذاتها، بمعنى أنه يأتي بالعقيدة كاملة، فلربما لم يتوفر السامع على سماع شيء سوى ذلك، ولربما لم يقدر له أن يقرأ سوى هذا الكتاب، فحينئذ يكون قد تحصل على العقيدة الصحيحة بأركانها وبمجموعها وبما ينبغي أن يلقى الله تبارك وتعالى عليه. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. قال: دلالة الفطرة على وجود ربنا تبارك وتعالى. كل مخلوق فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عن ذلك، عن الفطرة الصحيحة. الفطرة الإيمان، يؤمن بالله تبارك وتعالى، هذه فطرة فطر الله الناس عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد والشيخان والترمذي: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أي على الإسلام، يولد موحدا. ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل أو يدخلانه في الإسلام، لأنه ولد عليه، والإسلام الفطرة والفطرة الإسلام. فهذه فطرة، دلالة الفطرة على وجود الرب تبارك وتعالى والإيمان به. دلالة العقل على وجود الله تعالى، لأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد المخلوقات من غير خالق ولا موجد، ولا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لا بد لها من موجد. فهذه دلالة العقل، لا يمكن أن توجد المخلوقات صدفة، ولا يمكن أن توجد المخلوقات نفسها بنفسها، لأنها تكون معدومة لا وجود لها، فكيف يعطي المعدوم وهو معدوم الوجود وهو فاقد له، وفاقد الشيء لا يعطيه؟ فالعقل يدل على وجود الخالق العظيم، يدل على الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن المخلوقات لابد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، ولا يمكن أن توجد صدفة، لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لأن الشيء لا يخلق نفسه، لأنه قبل وجوده معدوم، فكيف يكون خالقا؟ ولا يمكن أن توجد صدفة، لأن كل حادث لابد له من محدث، ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف والارتباط المتلاحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض، يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ لا يمكن أن يوجد صدفة. والمثل الذي ضرب قديما، يعني لو أن مطبعة فيها من يصف الأحرف حرفا بجوار حرف من أجل أن يكتب قصيدة مثلا، فيجعل حرفا بجوار حرف، ثم وقع زلزال في المكان فوقع الصندوق الذي يحوي الأحرف، فتناثرت الأحرف على الأرض، فلما جاء الطابع بعد ونظر على الأرض وجد أن الأحرف التي وقعت قد شكلت على الأرض قصيدة لأبي الطيب مثلا. يعقل هذا؟ فإذا قلنا له من صنع هذا، يقول صدفة صدفة، نقول لا نصدقك، لأن هذا لا يكون، والصدفة لها قانون، الصدفة لها قانون رياضي حازم وحاد جدا لا يمكن أن يتخلف، فالصدفة ليست هكذا كما يظن الناس. فإذا دخل الطابع ودخل معه الناس لكي يروا آثار الزلزال على المكان، فوجدوا لا قصيدة، بل وجدوا ديوانا قد تشكل على الأرض مكتوبة. يعقل هذا؟ لا يعقل هذا أبدا. لا يمكن أن يعقل إنسان مثل ذلك في مثل هذا الأمر، هو أمر هين كما ترى، فكيف بالكون؟ فكيف بالوجود بهذا النظام البديع؟ كل هذا يوجد صدفة؟ أو يوجد من غير موجد؟ أو أوجد نفسه؟ لا يمكن، لا يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها، ولا أن توجد صدفة. فلما كان ذلك ممتنعا تعين أن يكون لها موجد، وهو الله رب العالمين. دلالة العقل. ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور، حيث قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. فهذا دليل عقلي قطعي على أن الله تبارك وتعالى هو الخالق العظيم. كان جبير يومئذ مشركا، أوفدته قريش لكي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، فقال: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلب. أخرجه البخاري في صحيح. لما سمع الآية وقرع هذا الدليل قلبه ونفذ متغلغلا في عقله ووجدانه، قال: كاد قلبي أن يطير، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: كاد قلبي أن يطير. قال الشيخ: ولنضرب مثلا يوضح ذلك. لو حدثك شخص عن قصر مشيد أحاطت به الحدائق ودرب بينها الأنهار، ومرئ القصر بالفرش والأسرة جمع فراش وسرير، وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته، وقال لك إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه، أو وجد هكذا صدفة بغير موجد، لو قال لك ذلك لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه، وعددت حديثه سفها من القول. فيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر، يجوز أن يكون قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بغير موجد؟ قيل لأعرابي: لما عرفت ربك؟ قال: الأثر يدل على المسير، الأثر يدل على المسير، أثر السير يدل على المسير. إذا وجدت أثر خف وأخفاف على الأرض أقول: سارها هنا بعير. وإذا وجدت آثار أضواف على الأرض أقول: كانها هنا ضب. وإذا وجدت آثار أقدام آدمية تقول: مر هنا إنسان. قال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. قال: فإذا رأينا بعرة قلنا من بعير، والبعرة تدل على البعير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ العربي يستدل على وجود الله تبارك وتعالى بهذا، فيقول: أثر السير يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. سماء ذات أبراج، أرض ذات فجاج، بحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ هذه دلالة العقل كما ترى، دلالة الشرع على وجود الله تبارك وتعالى، لأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه، وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به سبحانه وتعالى. وأما دلالة الحس على وجود الله تعالى فمن وجهين: أحدهما أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجود رب العالمين. قال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. وقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فقال: يا رسول الله، هلك المال والمال المواشي خصوصا الإبل، وجاء العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يديه ودعا، فثار السحاب أمثال الجبال، فلم ينزل عن المنبر صلى الله عليه وسلم، قال أنس: حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته صلى الله عليه وسلم. وظل أسبوعا كاملا، ظل المطر ينزل بعد دعاء النبي أسبوعا كاملا. في الجمعة الثانية جاء ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت السحب حتى طلعت الشمس صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. ما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق في اللجوء إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة. كلنا يعلم من نفسه ذلك أنه كان في موقف اضطرار وكرب ودعا ربه ففرج كربه. هذا دليل حسي على وجود ربنا تبارك وتعالى. هذا دليل حسي ووجه من الدليل الحسي. والوجه الثاني أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى، لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا له. هذه الآيات أجراها الله تبارك وتعالى على أيدي الأنبياء دلالة على ألوهية وربوبية وكمال من أرسلهم، فأجرى تلك الآيات على أيديهم. مثال ذلك آية موسى صلى الله عليه وسلم حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلق 12 طريقا يابسا، وكانوا يتراءون وهم في تلك الطرق بكل صبط طريق، ولم يكن طريقا واحدا وإنما هو في جملته طريق واحد لبني إسرائيل، ولكن لما ضرب البحر بعصاه انفلق 12 طريقا يابسا والماء بينها كالجبال وينظر بعضهم إلى بعض وهم في تلك الطرق. هذه آية تدل على أن الذي أرسله هو الإله القادر القدير المقتدر، الإله الحق الذي له الأمر كله وله الخلق كله سبحانه وتعالى. فهذه الآية والمعجزة لموسى عليه السلام دليل على وجود الله تبارك وتعالى. قال تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ومثال ثان آية عيسى عليه السلام حيث كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن ربهم. قال تعالى في حق عيسى عليه السلام: وأحيي الموتى بإذن الله. وقال: وإذ تخرج الموتى بإذني. فهذه الآيات والمعجزات دلالة على وجود الله تعالى. ومثال ثالث لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين والجبل بينهما، والناس إلى يوم الناس هذا يجدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم وفيما جاء به صلى الله عليه وسلم. قد وجد في الهند حجر مكتوب عليه تاريخ انفلاق القمر، وعند المضاهاة مضاهاة هذا التاريخ بتاريخ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وجد متطابقة، فأرادوا معجزة فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانفلق وكان الجبل بينهما. قالوا: سحرنا محمد. فقالوا: نتلقى الركبان، لأنهم لم يكونوا حاضرين فكيف أسحرهم، أسحر الخلق كلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا لا يعقل. فتلقوا الركبان فأخبروهم أنه في ليلة كذا وقع انشقاق القمر، وهي الليلة التي وقع فيها انشقاق القمر، معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم تدل دلالة قطعية على وجود ربنا تبارك وتعالى. الإيمان بالله تبارك وتعالى إيمان بوجوده وإيمان بربوبيته وإيمان بألوهيته وإيمان بأسمائه والصفات، هذا هو الإيمان بالله. لا تكون مؤمنا بالله إيمانا صحيحا حتى تؤمن بوجوده وتؤمن بربوبيته وتؤمن بألوهيته وتؤمن بأسمائه وصفاته، هذا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. مر الإيمان بوجود الله والدليل على ذلك من العقل والفطرة والحس والنقل أدلة على وجود الله تبارك وتعالى. ثم الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين، والرب من له الخلق والملك والأمر. الرب من له الخلق والملك والأمر، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا آمر إلا الله، له الأمر وحده، فلا له الخلق والأمر. وقال سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه إلا أن يكون مكابرا غير معتقد بما يقول، هو يكابر فقط ويعتقد أن الرب تبارك وتعالى هو الرب، كما سترى من شأن فرعون حين قال لقومه: أنا ربكم الأعلى، وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، مكابرة فقط، ويعلم أن الله تبارك وتعالى هو الرب وهو الإله، ولكنه يكابر. من أين جئنا بأنه يكابر وأن هذا لم يكن عقيدة له؟ قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون مواجهة فيما حكى الله عنه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت تعلم أن الذي أنزل هذا هو الله، فأنت تجحد مكابرته، ولكن أنت على يقين أن الله تبارك وتعالى موجود وأنه هو الرب سبحانه وتعالى. قال: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به تعالى في الألوهية. قال سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فلم يكونوا ينكرون ربوبية رب العالمين. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وأمر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني والأمر الشرعي، كما أنه مدبر الكون القاضي بما فيه بما يريد حسب ما تقتضيه حكمته، فهو كذلك الحاكم في الكون بشرعه بما شرع من العبادات وأحكام المعاملات حسب ما تقتضيه حكمته. فمن اتخذ مع الله إلها ومشرعا في العبادات أو حاكما في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان. ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وحده وله الأمر وحده، كونا وقدرا ودينا وشرعا، فالأمر له وحده، ألا له الخلق والأمر. هذا هو الإيمان بالربوبية. وأما الإيمان بالألوهية يعني بأنه وحده الإله الحق لا شريك له. الإله بمعنى المألوه يعني المعبود حبا وتعظيما. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكل ما اتخذ إلها مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الألوهية. قال تعالى في اللات والعزى ومنات: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال عن هود أنه قال لقومه: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. وقال عن يوسف أنه قال لصاحبي السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولكن أبى ذلك

أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله من الأسماء والصفات. ضل في هذا الأمر طائفتان، إحداهما المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات أو بعضها، زعمين أن إثباتها يستلزم التشبيه، أي تشبيه الله تعالى بخلقه، وهذا الزعم باطل لوجوه منه. الأول أنه يستلزم لوازم باطلة. مثل ماذا؟ يستلزم التناقض في كلام الله الذي يقول: إن أثبتنا الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، قد وردت في القرآن العظيم، إذا أثبتناها نكون مشبهين أو مجسمين أو ممثلين. نقول له: لقد لزمك لازم باطل جدا. ما هو؟ أنك كأنك تقول بالتناقض في كلام الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى في الوقت ذاته، مع إثبات الأسماء والصفات نفى أن يكون كمثله شيء. فتقول أن إذا أثبتنا الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه يستلزم التشبيه، نقول كأن كلام الله يتناقض في نظرك، لأن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى في الوقت عينه أن يكون كمثله شيء. ليس كمثله شيء، فنفى أن يكون كمثله شيء، وأثبت في الوقت ذاته الأسماء والصفات فقال: وهو السميع البصير. فأثبت الاسمين الكريمين وما دل عليه من صفتين كريمتين لله تبارك وتعالى: السمع والبصر. إن قلت إن أثبتنا وقلنا نعم السميع البصير ثابت، فذلك يستلزم تشبيها أو تمثيلا، تقول كأنك تقول إن كلام الله يتناقض، فقد أثبت ونفى في الوقت ذاته المثلي. فما تقول؟ لو كان إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه لزم التناقض في كلام الله، ولزم تكذيب بعضه بعضا، لأنه ينفي المثلية ويثبت الأسماء والصفات، وأنت تقول إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتمثيل، كيف وقد جمع الله بينهما؟ فهذا الأول. الثاني أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين، فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كل منهما إنسان سميع بصير متكلم، ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية. لماذا؟ لأنك تجد إنسان يتكلم يسمع يبصر، وآخر يتكلم ويسمع ويبصر، ليس سمع هذا كسمع هذا، وليس بصر هذا كبصر هذا، ولا كلام هذا ككلام هذا، ولا يتماثلان في الصفات الإنسانية. هذا ملك أو كالملك الرحيم، وهذا كالشيطان الرجيم، مع أن هذا وهذا يتكلم ويسمع ويبصر. فإذا كان ذلك في المخلوقات، ترى الحيوانات لها أيد وأرجل وأعين، ولا يلزم من اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلها وأعينها متماثلة. فليست يد النملة كيد الفيل كيد الإنسان، وذلك في المخلوقات. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء أو صفات، فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. فهذه الطائفة الأولى الضالة المعطلة. الطائفة الثانية التي ضلت المشبهة، الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه، زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص، لأن الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون يقولون، وهذا الزعم باطل لوجوه منه. هذا وهذا على طرفي نقيض، وأهل السنة هم الوسط المحمود، لأنهم بين الفرق التي افترقت إليها وعليها الأمة كالمسلمين بين أهل الملل. أهل السنة وسط، كما أن الإسلام وسط بين أهل الملل كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين أهل الفرق. فالذي يقوله المشبهة باطل من وجوه. الأول أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبطله العقل والشرع، ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرا باطلا. مشابهة الله تبارك وتعالى لخلقه أمر باطل، العقل يقول لا يمكن أن يشبه الخالق المخلوق ولا المخلوق الخالق، العقل يقول ذلك والشرع أيضا يبطله. فلا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرا باطلا. هذا يقول إن نصوص الكتاب والسنة تقتضي المشابهة. نقول المشابهة باطلة بالعقل وباطلة بالنقل، المشابهة باطلة عقلا ونقل، فكيف يستلزم كلام الله تبارك وتعالى أمرا باطلا؟ أنت تقول إن لو أننا أخذنا النصوص على ظاهرها وفوضنا الكيفية لله كما هي طريقة السلف فإن ذلك يؤدي إلى تشبيه الله بخلق. ويحك، كأنك تقول إن كلام الله يستلزم باطلا. تقول لو أخذنا هذه النصوص هكذا فهذا يستلزم التشبيه. نقول التشبيه باطل عقلا ونقلا، فكيف تأتي بمثل هذا وتقول إن النصوص تستلزمه؟ كأنك تقول إن النصوص إن كلام الله يستلزم أمرا باطلا، لا يمكن. الثاني أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى، أما الحقيقة والكن الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته. فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع، فإن السمع معلوم من حيث أصل المعنى فهو إدراك الأصوات، ولكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى غير معلومة، لأن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات، فليس سمع مخلوق كسمع مخلوق، بل في الصنف الواحد من أصناف المخلوقات ليس سمع زيد كسمع عمرو. فإذا تفاوت السمع في المخلوق وتفاوتت تلك الصفات في المخلوقات فالتباين في تلك الصفات بين الخالق والمخلوق أعظم وأبين وأجل. وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه فإن الاستواء من حيث أصل المعنى معلوم، لكن حقيقة الاستواء التي هو عليه غير معلومة بالنسبة إلى استواء الله على عرشه، لأن حقيقة الاستواء تتباين في حق المخلوق، فليس الاستواء على الكرسي باستقرار كالاستواء على رحل بعير صعب النفور، وليس الاستواء على ظهر الدابة ولا على الفلك تدريف البحر كاستواء السفينة على الجودي. فكل مخلوق يستوي على شيء يكون الوصف بالاستواء على قدر ذاته، فالصفات على قدر الذوات. فإذا كان ذلك بالنسبة للمخلوق وفي حقه فإن التباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. توحيد الأسماء والصفات، إذا تؤمن بالله تبارك وتعالى، تؤمن بوجوده وتؤمن بربوبيته وتؤمن بألوهيته وتؤمن بأسمائه وصفاته، هذا هو الإيمان بالله، أول ركن من أركان الإيمان. بعد أن فرغ الشيخ من بيان أركان الإسلام شرع في بيان أركان الإيمان الست، أولها الإيمان بالله. الإيمان بالله تؤمن بوجوده وتؤمن بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. إذا فعلت ذلك وآمنت بذلك على ذلك النحو الذي مر تكون قد آمنت بالله حقا وصدقا. والإيمان بالله على ما مر ذكره ووصفه يثمر للمؤمن ثمرات جليلة، منها تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوفا ولا يعبد غيره، والثانية من ثمرات الإيمان بالله تبارك وتعالى كمال محبة الله وتعظيم الله تبارك وتعالى بمقتضى أسمائه وصفاته سبحانه، بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، والثالثة تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. معنى الإيمان بالله هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود الله تبارك وتعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فتؤمن بوجوده على هذا النحو وتوحده بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. الإيمان بالله تبارك وتعالى الركن الأول من أركان الإيمان، والإيمان بالملائكة الركن الثاني، أن تؤمن بالله وملائكته، وملائكته ملائكة جمع ملك، عالم غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، خلقهم الله تعالى من نور، الملائكة خلقوا من نور، ومنحهم الله تبارك وتعالى الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذ ما أمرهم به. والإيمان بالملائكة معناه الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون وعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يسأمون ولا يملون ولا يستحسرون. هذا معنى الإيمان بالملائكة. قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني لا يكلون ولا يعيون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسكنون عن نشاطهم في التسبيح والعباد. عدد كثير الملائكة، عدد كثير لا يحصيه إلا الله. ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، أخرجه البخاري ومسلم. إن البيت المعمور في السماء السابعة حيال الكعبة يزوره كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، ملائكة الله لا يعلم عددهم إلا الله. وكذلك عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، لوددت أني كنت شجرة تعبط. من قال هذا؟ هذا إدراج، هذا من كلام راوي الحديث أبي ذر رضي الله عنه، لم يقل النبي لوددت أني كنت شجرة تعبط، هذا إدراج من راوي الحديث من كلام أبي ذر رضي الله عنه، وهذا الحديث حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور. ما معنى أن تؤمن بالملائكة؟ أن تؤمن ب4 أمور. الأول الإيمان بوجودهم، الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا كحملة العرش. الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل عليه السلام، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق كما في الصحيحين، وكذلك عند أحمد عن عبد الله بن مسعود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل في صورته وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. فنؤمن بصفة جبريل على هذا النحو، وأن الملك قد يتحول بأمر الله إلى هيئة رجل كما حصل لجبريل حين أرسله ربنا تبارك وتعالى إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، وحين جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس في أصحابه فجاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه أي على فخذي نفسه فجلس المتعلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانطلق ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاءكم أو أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم ولوط كانوا على صورة رجال. الرابع الإيمان بما علمنا من أعماله التي يقومون بها بأمر ربهم تبارك وتعالى كتسبيح ربنا تبارك وتعالى والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور ولا إعياء. وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة مثل جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله بالوحي إلى الأنبياء والمرسلين، ومثل ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات، ومثل إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق، ومثل ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ومثل مالك الموكل بالنار وهو خازن النار، ومثل الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان 4 أشهر في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ومثل الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، ومثل الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه وهي الأصول 3 التي نحن فيها، ومثل حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وأيضا الملائكة الذين يطلبون مجالس الذكر، والملائكة الموكلون بتنفيذ الأوامر في أقطار السماوات والأرض لا يعلمهم إلا الله. نؤمن بهذا كله، والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة جدا، منها العلم بعظمة الله وقوته وسلطانه فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق، والثانية شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظ بني آدم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم، إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وعند الجماع فاستحيوا منه، بذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أمنت بالملائكة وأمنت بأن معك من لا يفارقك وأنه يحصي عليك حركاتك وسكناتك ويحصي عليك ألفاظك وهو معك لا يفارقك إلا عند الخلاء أو عند الجماع، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الجماع وعند الخلاء فاستحيوا منه وأكرموهم. تكرم الملائكة لألا تواقع المنكر وألا تقع في المعصية، وأن تستحي من الله تبارك وتعالى فلا تقارب ما يغضب الله تبارك وتعالى. والثمرة الجليلة التي نتحصل عليها أيضا هي محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى. وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساما وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات، هذا تكذيب لكتاب الله تبارك وتعالى وتكذيب لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو دفع لإجماع المسلمين. قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وقال سبحانه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وقال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. آية فاطر بعض الذين كانوا يمارون في الصفات في صفات الله تبارك وتعالى ويريد أن يصل إلى معرفة حقيقة الصفة، قال له بعض أهل العلم من الحدقة المهرة رحمة الله عليهم أجمعين، قال له يقول ربنا تبارك وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. صور لي الآن أين الجناح الثالث في قوله تبارك وتعالى مثنى وثلاث ورباع، أين يكون؟ فإذا كنت تعجز عن مثل ذلك بالنسبة لمخلوق وهي صفة من صفات المخلوق، فتريد أن تكيف صفات رب العالمين، وإنما نثبت المعنى ونفوض الكيف، نثبت المعنى ونفوض الكيف، فالكيف مجهول، وأما الاستواء فمعلوم. فيقول له مثنى وثلاثة وأربعة، قل لي أين يكون الجناح الثالث، أي فانقطع. فإذا كنت تعجز عن مثل ذلك بالنسبة لمخلوق فتريد أن تكيف صفات رب العالمين سبحانه، قال ربنا تبارك وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أسأل الله السلامة والعافية. وقال سبحانه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، وقال سبحانه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، وقال في أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فأخرجه أيضا مسلم في صحيح، وأيضا عندهما وأخرجه مالك في الموطأ وأحمد في المسند وأبو داود والنسائي والترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. فنؤمن بهذا، فإذا ردت هذه النصوص فهذا دفع لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، بل دفع لما أخبر به الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وما أجمع عليه المسلمون. هذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية. الشيخ رشيد رضا ذكر عن شيخه محمد عبده هذا المعنى الفلسفي الباطل في تفسير المنار، الملائكة قوى معنوية وليست بأجسام وغير ذلك. هذا خطأ، خطأ كبير، الذي يعتقد ذلك كافر خارج من الملة. لا يقال إن فلان بعينه كافر وقد أنكر، لا، وإنما نقول لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع ولابد من إقامة الحجة إلى غير ذلك، ولكن هذا قول باطل، والذي يعتقد مثل هذه الاعتقادات لا يكون مسلم، لأنه ينكر ما هو مقطوع به في دين الله، ما جاءت به النصوص القطعية في كتاب الله تبارك وتعالى، وما جاء به ما جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه المسلمون، فهذا لا ينكر هكذا. الزائغون يقولون ما يقولون على حسب أهوائهم لا على مقتضى هذه النصوص التي أجمع على قبولها واعتقادها المسلمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.